قال مالك رحمه الله: جامع ما في التدبير. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك أنه قال: في مدبر قال لسيده: أجل للعتقة وأعطيك 50 منها منجمة علي. فقال سيده: نعم أنت حر، وعليك 50 دينارا تؤدي إلي كل عام 10 دنانير. فرضي بذلك العبد. ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو 3. قال مالك: يثبت له العتق، وصارت 50 دينارا دينا عليه، وجازت شهادته، وثبتت حرمته وميراثه وحدوده، ولا يدع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين. جامع ما جاء في التدبير، وهي مسائل متفرقة يجمعها مالك تحت هذا العنوان. يقول مالك رحمه الله: لو أن مدبر جاء إلى السيد وقال: أنا متى تموت؟ يمكن تطول المدة، أنا أبغى أعجز حرية نفسي، قاطعني على نفسي وقاطعك على نفسي، أنت دبرت حريتي بعد موتك، أنا أريد حريتي الآن، وأعطيك على التدبير 50 دينار. يبقى السيد معطيه حكم الحرية متى؟ بعد الموت. خلي الموت بعد 5 سنين، وهذا أراد أن يعجل الحرية الآن، واشترى نفسه من سيده، أو اشترى المدة الباقية المتوقعة التي لا نعلم كم تكون. فاتفق السيد والمدبر على 50 دينار تؤجل وتقسط 5 سنوات. أصبح الآن المدبر عنده حكمان: حكم التدبير وحكم التعويض. لو عاش السيد ما شاء الله أن يعيش، حينما يدفع المدبر 50 دينارا على 5 سنوات وبقي السيد بعد ذلك 10 سنوات، حينما يؤدي الذي كاتب أو الذي قاطع سيده عليه يعتق ولا ينتظر حتى يموت؟ يعتق، لأنه اشترى المدة. ولو مات المدبر قبل 5 سنوات نقول: لا، انت عليك 5 سنوات 50 دينار. تقول: هاد مات، جيب 50 دينار الان. لا، هو اشترط مع السيد ان يدفع 50 دينار على 5 سنوات، له شرطه. فحينما يموت السيد من بكرة ولا صبر شوية كان خلص، لكن تعجب وقال ادفع 50، من بكرة مات السيد، صح التدبير ولا ما صح؟ صح التدبير. طب والشرط 50؟ نقول له: جيبها الان عشان انت اعتقت بالتدبير. لا، انا مشترط 5 سنوات. فله الحق، ان دفع الان باختياره له ذلك، وان قال: لا، انا على شرطي كل سنة اعطيكم 1000، كل سنة اعطيكم قسطة، له الحق. ولكن متى تثبت له الحرية؟ بموت السيد ولا بدفع 50 على 5 سنوات؟ بموت السيد، لان التدبير سابق على المشارطة. فمنذ مات السيد بعد يوم بعد يومين ثبتت حريته، والمبلغ دين في ذمته، وتثبت له احكام الحرية. من بكرة تقبل شهادته وتقبل صح امامته ويصح كذا، ويعطى حق الحرية كاملة، وبقي المبلغ دينا عليه.